عندك انت حد عايز حد قادر يكون معاك في وقت الضيقه بتاعتك؟ شغلانته صانع عجايب، الجأ له. ودي الترنيمه اللي جايه، تعالوا نسمع بشوي هو بيقولها معاك. مين زيك؟ حب أبدي ملهوش تمن، عمره ما بينقص أو بيزيد حتى لو طال الزمن. في المحبة حبك عجيب، حب أبدي ملهوش تمن، عمره ما بينقص أو بيزيد حتى لو طال. الترنيمة اللي جاية